الثامن عشر أمثال القرآن. الحقائق السامية في معانيها وأهدافها تأخذ صورتها الرائعة إذا صيغت في قالب حسي يقربها إلى الأفهام بقياسها على المعلوم اليقيني، والتمثيل هو القالب الذي يبرز المعاني في صورة حية تستقر في الأذهان بتشبيه الغائب بالحاضر والمعقول بالمحسوس وقياس النظير على النظير. وكم من معنى جميل أكسبه التمثيل روعة وجمالا، فكان ذلك أدعى لتقبل الناس له واقتناع العقل به، وهو من أساليب القرآن الكريم في ضروره ببيانه ونواحي إعجازه. ومن العلماء من أفرد الأمثال في القرآن بالتأليف، ومنهم من عقد لها بابا في كتاب من كتبه، فأفردها بالتأليف أبو الحسن المودي، وعقد لها بابا السيوطي في الإتقان وابن القيم في كتاب أعلام المواقعين، حيث تتبع أمثال القرآن التي ضمنت تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم، فبلغت 42 مثلا. وذكر الله في كتابه العزيز أنه يضرب الأمثال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل القرآن آمرا وزاجرا وسنة خالية ومثلا مضروبا. وكما عني العلماء بأمثال القرآن فأنهم عنوا كذلك بالأمثال النبوية، وعقد لها أبو عيسى الترمذي بابا في جامعه أورد فيه 40 حديثا. وقال القاضي أبو بكر بن العربي: لم أرى من أهل الحديث من صنف فأفرد للأمثال بابا غير أبا عيسى، ولله دره، لقد فتح بابا وبنى قصرا أو دارا، ولكنه اختط خطا صغيرا فنحن نقنع به ونشكره عليه. تعريف المثل. والأمثال جمع مثل، والمثل والمثل والمثيل كالشبه والشبه والشبيه لفظا ومعنى. والمثل في الأدب قول محكى سائر يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال الذي قيل لأجله، أي يشبه مضربه بمورده، مثل رب رمية من غير رام، أي رب رمية مصيبة حصلت من رام شأنه أن يخطئ. وأول من قال هذا الحكم بن يغوث النقري: يضرب للمخطئ يصيب أحيانا. وعلى هذا فلا بد له من مولد يشبه مضربه به، ويطلق المثل على الحال والقصة العجيبة الشأن. وبهذا المعنى فسر لفظ المثل في كثير من الآيات كقوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس، أي قصتها وصفتها التي يتعجب منها. وأشار الزمخشري إلى هذه المعاني الثلاثة في كشافه فقال: والمثل في أصل كلامهم بمعنى المثل والنظير، ثم قيل للقول السائر الممثل مضربه بمورده، مثل ولم يضربوا مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير ولا جديرا بالتداور والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض الوجوه. ثم قال: وقد استعير المثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان لها شأن وفيها غرابة. وهناك معنى رابع ذهب إليه علماء البيان في تعريف المثل، فهو عندهم المجاز المركب الذي تكون علاقته المتشابهة متى فشى استعماله، وأصله الاستعارة التمثيلية، كقولك للمتردد في فعل أمر: ما لي أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى. وقيل في ضابط المثل كذلك: إنه إبراز المعنى في صورة حسية تكسبه روعة وجمالا. والمثل بهذا المعنى لا يشترط أن يكون له مورد، كما لا يشترط أن يكون مجازا مركبا. وإذا نظرنا إلى أمثال القرآن التي يذكرها المؤلفون وجدنا أنهم يوردون الآيات المشتملة على تمثيل حال أمر بحال أمر آخر، سواء أورد هذا التمثيل بطريق الاستعارة أم بطريق التشبيه الصريح، أو الآيات الدالة على معنى رائع بإيجاز، أو التي يصح استعمالها فيما يشبه ما وردت فيه، فإن الله تعالى ابتدأها دون أن يكون لها مورد من قبل. فأمثال القرآن لا يستقيم حملها على أصلها المعني اللغوي الذي هو الشبيه والنظير، ولا يستقيم حملها على ما يذكر في كتب اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إذ ليست أمثال القرآن أقوالا استعملت على وجه تشبيه مضربها بموردها، ولا يستقيم حملها على معنى الأمثال عند علماء البيان. فمن أمثال القرآن

وهكذا يضرب الله الحق والباطل. وذكر المثل الناري في قوله ومما يوقدون عليه في النار، فالمعادن من ذهب أو فضة أو نحاس أو حديد عند سكبها تخرج النار ما فيها من الخبث وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيذهب جفاء. فكذلك الشهوات يطرحها قلب المؤمن ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد وهذا الخبث. النوع الثاني من الأمثال الأمثال الكامنة، وهي التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل ولكنها تدل على معاني رائعة في إيجاز، يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها. ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها: واحد، ما في معنى قولهم خير الأمور الوسط. ألف، قوله تعالى في البقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. ب، قوله تعالى في النفقة والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. جيم، قوله تعالى في الصلاة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. دال، قوله تعالى في الإنفاق ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. اثنان، ما في معنى قولهم ليس الخبر كالمعاينة، قوله تعالى في إبراهيم عليه السلام قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ثلاثة، ما في معنى قولهم كما تدين تدهن، قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به. أربعة، ما في معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، قوله تعالى على لسان يعقوب قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. النوع الثالث الأمثال المرسلة في القرآن، وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه، فهي آيات جارية مجرى الأمثال. ومن أمثلة ذلك ما يأتي: واحد، الآن حصحص الحق. اثنان، ليس لها من دون الله كاشفة. ثلاثة، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. أربعة، أليس الصبح بقريب. خمسة، لكل نبأ مستقر. ستة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. سبعة، قل كل يعمل على شاكلته. ثمانية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. تسعة، كل نفس بما كسبت رهينة. عشرة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الحادي عشر، كل حزب بما لديهم فرحون. الثاني عشر، ضعف الطالب والمطلوب. الثالث عشر، لمثل هذا فليعمل العاملون. الرابع عشر، لا يستوي الخبيث والطيب. الخامس عشر، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. السادس عشر، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. واختلفوا في هذا النوع من الآيات الذي يسمونه إرسال المثل، ما حكم استعماله استعمال الأمثال؟ فرآه بعض أهل العلم خروجا عن أدب القرآن. قال الرازي في تفسير قوله تعالى لكم دينكم ولي دين، جرت عادة الناس بأن يتمثلوا بهذه الآية عند المتاركة، وذلك غير جائز، لأنه تعالى ما أنزل القرآن لتمثل به، بل يتدبر فيه ثم يعمل بموجبه. ورأى آخرون أنه لا حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل بالقرآن في مقام الجد، كأن يأسف أسفا شديدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول ليس لها من دون الله كاشفة، أو يحاوره صاحب مذهب فاسد يحاول استهواءه إلى باطله فيقول لكم دينكم ولي دين. والإثم الكبير في أن يقصد الرجل إلى التظاهر بالبراعة فيتمثل بالقرآن حتى في مقام الهزل والمزاح. فوائد الأمثال: